الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فهذا هو الدرس الثاني والثمانون من سلسلة الدروس العلمية في شرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى. ونبدأ درسنا هذه الليلة، وإن كنا نعيش أوضاعا ومآسي لإخواننا المسلمين في صورة معلومة للجميع، قمة الظلم والطغيان والجبروت، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد الكائدين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وينتقم لإخواننا المظلومين، وأن يمدهم بسلب من السماء ومدد من عنده، إنه هو القوي العزيز، وإلا فقد قل الناصر وعز المعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإخواننا أيها الأحبة الذين يعيشون تحت النيران الصليبية الصريحة، في أمس الحاجة إلى دعائكم وتضرعكم والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في كشف هذه الغمة عن هذه الأمة، وما سلط هؤلاء علينا إلا بسبب تقصيرنا وذنوبنا، فعلينا بالتوبة والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة النصوح والزيادة في القربة والتعبد والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فلا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، فهو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى لا غيره. فيجب علينا أيها الأحبة أن نلح في الدعاء لإخواننا دعاء المضطر الذي ليس بينه وبين الله سبحانه وتعالى حجاب، ووالله لا نخشى إلا من ذنوبنا وتقصيرنا في حق الله سبحانه وتعالى أولا وقبل كل شيء، ثم في حق إخواننا علينا. ولكن لعل هذه المحنة يتبعها منح ربانية لا نعلمها، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا شك أن المصاب جلل، وأن الأمر جد خطير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن نحن على يقين بأنه لا يكون في هذا الكون إلا ما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بإخواننا، وأن يرفع الغمة عنهم، وأن يرد كيد أعدائهم. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا وإياهم رحمة من عندك تغنينا وتغنيهم بها عن رحمة من سواك. اللهم مدهم بمدد من عندك، اللهم أنزل على أعدائهم رجزا من السماء يا قوي يا عزيز. اللهم لا تحقق لهؤلاء الغزاة المعتدين، اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، هزمهم وانصر إخوان المسلمين عليهم. اللهم انتقم للمظلومين، إنك عزيز ذو انتقام. اللهم انتقم لهم، اللهم عجل بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد سواك يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. أيها الأحبة، هذه الأمة مبتلاة، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. اللهم اجعلنا من الصادقين الصابرين المحتسبين الذين تجري أقدارك على أيديهم. قال الله عز وجل: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أيها الأحبة، كان حديثنا في الفصل الماضي في بيان بطلان قول الملحدين أن الاستدلال بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفيد العلم واليقين، وإنما يفيد الظن. وحديث المصنف رحمه الله تعالى في درس هذه الليلة يقرر فيه أن أهل التأويل بعد أن قرروا أن الأدلة الشرعية من القرآن والسنة لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن، انتقلوا بعد ذلك إلى فرية أخرى ومصيبة عظمى أخرى، وقالوا إن قولنا إنها تفيد الظن، نقرر أنها تفيد الظن لا تفيد العلم، لكنها مع ذلك غير مطابقة للواقع، فلا بد من تأويلها وإيجاد معنى غير ما دل ظاهرها عليها. فغاية الأمر أن نفوا القطع والظن عن النصوص، فقالوا أولا إنها تفيد الظن للعلم، ثم بعد ذلك صالوا على إفادتها الظن، وقالوا لكنها في واقعها هي على خلاف الحقيقة، فلذلك تحتاج إلى تأويل عن ظاهرها من أجل إفادتها لهذا الظن. وهذه قمة التلاعب بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فيذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه القضية، ثم يشرع بعد ذلك في الرد عليها مبينا أنها مخالفة للحس والعقل والنقل والفطرة، وأن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو الغاية القصوى في البيان والإيضاح، ثم يدلل على ذلك بمثال من السنة وهي مسألة الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا بذنوبنا فضله. يقول المصنف رحمه الله تعالى، كنا انتهينا عند البيت 17 بعد 500 والألفين، هذا وقد عضهوه أن نصوصه معزولة عن إمرة الإيقان لكن غايتها الظنون، وليسه ظنا يكون مطابقا ببيان، لكن ظواهر ما يطابق ظنها ما في الحقيقة عندنا بوزان، إلا إذا ما أولت فمجازها بزيادة فيها أو النقصان، إلى آخر ما ذكر. يقرأ تفضل يا أخي. هذا وقد عضهوه أن نصوصه معزولة عن إمرة الإيقان لكن غايتها الظنون، وليسه ظن يكون مطابقا ببيان، لكن ظواهر ما يطابق ظنها ما في الحقيقة عندنا بوزان، إلا إذا ما أولت فمجازها بزيادة فيها أو النقصان، أو بالكناية واستعارات وتشبيه وأنواع المجاز الثاني، فالقطع ليس يفيده والظن منفي كذلك، فانتفى الأمران. فلم الملامة إذ عزلناها وولينا العقول وفكرة الأذهان؟ فالله يعظم في النصوص أجوركم يا أمة الآثار والقرآن. ماتت لدى الأقوام لا يحيونها أبدا ولا تحييهم لهوان. أحسنت بارك الله فيك. كما تلاحظون أن المصنف رحمه الله تعالى هنا يبين أن النصوص عند أهل التأويل لا تفيد القطع وإنما تفيد الظن، وهذا الظن غير مطابق للحقيقة، فانتفى الأمران، انتفى القطع ثم انتفى الظن أيضا، فأصبح لا دلالة لنصوص الكتاب والسنة على شيء البتة. فيقول هذا وقد عضهوه أن نصوصه معزولة عن إمرة الإيقان، وهذا بيان لما تقدم، وتقدم معنى العض وبمعنى التجزئة أو بمعنى التغيير والتبديل والإمالة والإحالة. قال لكن غايتها الظنون، وليته ظن يكون مطابقا ببيانه. قالوا إنها لا تفيد العلم، وتقدم معنى الكلام الطويل في هذه المسألة، فغايتها أنها تفيد الظن عندهم. قال وليس هذا الظن يكون مطابقا للواقع، لكنه مع أنها تفيد الظن فهذا الظن ليس على حقيقته، إنما يحتاج إلى التأويل حتى يطابق الواقع. فقال لكن غايتها الظنون، وليته ظن يكون مطابقا ببيان، لكن ظواهر لا يطابق ظنها ما في الحقيقة عندنا بوزانه. والمعنى واضح، أن أهل التأويل بعد أن قرروا أن الأدلة لا تفيد العلم إنما تفيد الظن، انتقلوا إلى أمر ثان، وهو أنها أيضا لا تفيد الظن لأنها على خلاف حقيقتها، وظواهرها تحتاج إلى تأويل حتى تكون مطابقة للواقع. قال لكن ظواهر لا يطابق ظنها ما في الحقيقة عندنا بوزان، إلا إذا ما أولت فمجازها بزيادة فيها أو النقصان، بزيادة فيها أو النقصان. يقول وهذه كما أنها دالة على الظن، إلا أنها ظواهر، ظواهر لا يطابق ظنها ما في الحقيقة عندنا بوزان، فهي ظواهر تحتاج إلى تأويل وإلى صرف، صرف معانيها الظاهرة إلى معاني أخرى حتى تطابق الحقيقة والواقع. فهذه قال ظواهر لا يطابق ظنها ما في الحقيقة عندنا بوزان، إلا متى تكون مطابقة للحقيقة؟ قال إلا إذا ما أولت، أولناها وصرفناها عن ظواهرها إلى معاني أخرى، نحدد نحن بعقولنا وآرائنا هذه المعاني. يخاطبنا الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، ثم نحن نقول لا، إن الله لا يريد هذا المعنى، إنما يريد معنى آخر نحدده نحن بعقولنا وبآرائنا. قال إلا إذا ما أولت فمجازها بزيادة فيها أو النقصان. وقد مر معنا الكلام على المجاز، وهل في القرآن مجاز، كلام طويل في هذه المسألة وتفصيله، ووقفنا عنده وقفة أرجو أن تكون وافية فيما تقدم أظن العام الماضي في هذا الموضوع، وهو في غاية الأهمية. وكذلك مرت الإشارة السريعة إلى هذا الموضوع حينما ذكرنا كلام الرازي في ومقدماته العشر، التي يقول إنه لا يمكن أن يدل النص القرآني على أن يكون قطعيا إلا إذا انتفت هذه المقدمات العشر، وهي مستحيلة كما تقدم البيان والكلام فيه، ومنها قضية المجاز. قال أو بالكناية واستعارات وتشبيه وأنواع المجاز الثانية، هذه كلها من صور صرف اللفظ عن معناها الظاهر إلى معاني أخرى، إما بالمجاز بالزيادة أو النقصان أو بالكناية أو بالاستعارة أو بالتشبيه أو غير ذلك من أنواع صرف اللفظ عن ظاهره إلى معان أخرى. النتيجة ما هي؟ قال: فالقطع ليس يفيده، يعني النص القرآني ونص الحديث لا يفيد القطع، فالقطع ليس يفيده، والظن منفي كذلك، والظن أيضا منفي كذلك، فانتفى الأمران. ماذا بقي؟ لا يفيد القطع، والظن أيضا مخالف للحقيقة فيستعجل تأويل، فنفوا القطع ونفوا الظن، ولم يبق هناك أي دلالة لكتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فانتفى الأمران. طيب، ما دام الأمر كذلك فما هي النتيجة؟ قال: فلم الملامة إن عزلناها وولينا العقول وفكرة الأذهان. إذن لماذا تلوموننا أن نعزل القرآن والسنة ونتركها لأنها لا تفيد القطع ولا تفيد الظن؟ إذن لا قيمة لها ولا فائدة، فنعزلها ونأتي بالأدلة بالقواطع البرهانية الأدلة العقلية المقنعة القطعية، وهي ما تستنبطه العقول والأفكار والأذهان. فلم الملامة إن عزلناها وولينا العقول وفكرة الأذهان؟ ما دام أن الدلالة العقلية والأدلة العقلية لا تؤخذ إلا من العقول، فما قيمة القرآن والسنة؟ إذن فحقها أن تعزل زامو. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى: فالله يعظم في النصوص أجوركم. الله يعظم أجورنا في ما فعل الأعداء بنا من قبل ومن بعد. فالله يعظم في النصوص أجوركم يا أمة الآثار والقرآن. مصيبة جد، مصيبة. فنسأل الله في أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجبر مصابنا. فالله يعظم في النصوص أجوركم يا أمة الآثار والقرآن. ماتت لدى الأقوام لا يحيونها أبدا ولا تحييهم لهوان. يعني دلالات وقيمة الكتاب، كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ماتت لدى الأقوام، أصبح ليس لها أي قيمة. ماتت لدى الأقوام لا يحيونها أبدا ولا تحييهم لهوان. وأيضا القرآن أيها الأحبة سماه الله نورا وسماه روحا يحيي به القلوب كما يحيي الأرض بالقطر من السماء. قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه. أحييناه بماذا؟ بالقرآن. فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فمادة الحياة الحقيقية في كلام الله عز وجل، وهؤلاء قد عزلوه. فإذا عزلوا مادة الحياة وعزلوا الروح عن جسد الأمة، ماتت الأمة، وإن كانت تأكل وتشرب وتتحرك كما تأكل السباع والبهائم وتشرب، لكنها قد نزعت منها الروح، وهو هذا القرآن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فلا حياة للأمة ولا حياة للمسلمين ولا قيمة لهم ولا عزة إلا بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل، فهو مادة الحياة لهم. فبدون العمل بكتاب الله تعالى فهم موتى وإن كانوا يتحركون. لهم قلوب لا يفقهون بها، لا قيمة لهم، كسائر البهائم التي تأكل وتشرب وتنام وتستيقظ، لا هدف لها ولا قيمة ولا غرض. فيقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: ماتت هذه النصوص لدى الأقوام لا يحيونها لأنهم عزلوها أبدا، وإذا عزلوها فإنها لا تحييهم، فهم موتى وإن كانوا يتحركون. ولا تحييهم لهوان. هذا نعم طبعا. هذا وقومه خلاف الحس والمعقول والمنطوق والإرجاء، ما كونه أيضا خلاف الفطرة الأولى وسنة ربنا الرحمن، فالله قد فطر العباد على التفاهم بالخطاب لمقصد التبيان. كل يدل على الذي في نفسه بكلامه من أهل كل لسان، فترى المخاطب قاطعا بمراده هذا مع التقصير في الإنسان، إذ كل لفظ غير لفظ نبينا هو دونه في ذا بلا نكران. حاشا كلام الله فهو الغاية القصوى له أعلى ذرى التبيان. لم يفهم الثقلان من لفظ كما فهموا من الأخبار والقرآن، فهو الذي استولى على التبيان كاستيلائه حقا على الإحسان. ما بعد تبيان الرسول لناظر إلا العمى والعيب في العميان. أحسنت، بارك الله فيك. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن قرر أن النصوص إنما هي بمعانيها المرادة منها، فإذا عطلت عن معانيها الحقة أصبحت كالجسد بلا روح ميتة، فكيف تحيي من يقرأها؟ وهم فعلوا هذا لهوانها وعدم عندهم وعدم تعظيمهم لها. ثم شرع في الرد على هذه الفرية، وهي الزعم بأن ظاهر النصوص خلاف حقائقها، خلاف الحقيقة، والله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، خاطبنا بخطاب لا يريد منا ظاهره، إنما يريد منا أن نعمل العقول لتحديد المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى، وهذا في غاية التلبيس تعالى الله. فيقول هذا وقولهم الذي ذكروه، هذا وقولهم خلاف الحس والمعقول والمنقول والبرهان، مع كونه أيضا خلاف الفطرة الأولى وسنة ربنا الرحمن. يقول هذا القول مخالف للحس كما أنه مخالف للعقل ومخالف للنقل والبرهان، مع مخالفته للفطرة السليمة التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها ولسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي داخلة في المنقول. ثم شرع يبين هذه المخالفة، قال وبدأ بالدليل الأخير وهو الفطرة، لأن هذا الدليل المشاع بين جميع الطوائف. قال فالله قد فطر العباد على التفاهم بالخطاب لمقصد التبيان. فالله قد فطر العباد على التفاهم بالخطاب لمقصد التبيان. الله سبحانه وتعالى فطر الناس يتخاطبون فيما بينهم من أجل أن يبين بعضهم وأن يعرف بعضهم مراد بعض. كل يدل على الذي في نفسه بكلامه من أهل كل لسان. فاللسان ولغة التخاطب المراد منها إيصال المعاني من المخاطب إلى المخاطب، والبشر كلهم يتعاملون على هذا الأساس. فإن الإنسان إذا خاطب الآخر عرف المعنى الذي يريده من ظاهر مخاطبته له، وهذا أمر واضح جلي معروف مفطور بين الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم. كل يدل على الذي في نفسه بكلامه من أهل كل لسان، لا نقول العربية فقط ولا نقول المسلمين فقط، ولكن كل البشر. فترى المخاطب قاطعا بمراده هذا مع التقصير في الإنسان. يقول فترى المخاطب، الرجل المخاطب الذي خاطبه غيره، قاطعا بمراده، بمراد المخاطب الذي خاطبه بذلك، بذلك هذا مع التقصير الإنساني. فالإنسان يفهم خطاب المخاطب له ويعلم ماذا يريد من خطابه، مع أن الناس مفطورون ومجبولون على القصة، على التقصير في التفاهم والبيان، في التفاهم والبيان. معنى يقول: إن البشر في خطاب بعضهم لبعض يقطع بعضهم بكلام بعض ويعلمه ويأخذ منه العلم، مع تقصير البشر في الفصاحة والبيان. فإن أكمل البشر وأفصحهم وأبينهم هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يزعم المعطلة أن ألفاظه لا تفيد القطع واليقين على ما دلت عليه من المعاني؟ يقول: فترى المخاطب قاطعا بمراده، هذا مع التقصير في الإنسان، إذ كل لفظ إيش؟ غير لفظ نبينا، إذ كل لفظ غير لفظ نبينا هو دونه في ذا بلا نكران. فيقول، وهذا بيان لما تقدم حينما قال هذا مع التقصير في الإنسان، يقول: إذ كل لفظ غير لفظ نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه المعصوم، هو دونه في ذا، أي في البيان والإفصاح، بلا نكران، لا أحد ينكر ذلك. حاشا كلام الله فهو الغاية القصوى له أعلى درة التبيان. فأدل الكلام على البيان وعلى المعاني من البشر هو كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في الرتبة دون كلام الله سبحانه وتعالى. حاشا كلام الله فهو الغاية القصوى له أعلى درة التبيان. فهؤلاء جاءوا إلى أكمل الكلام وأتمه فصاحة وبيانا وبرهانا ويقينا، فسلبوه دلالته، لا من جهة الدلالة ولا من جهة المعنى، ولا من جهة المعنى. سلبوه القطع أولا، ثم دلالته على ما ظهر من لفظه من كونه على خلاف الحقيقة. قال: لم يفهم الثقلان من لفظ كما فهموا من الأخبار والقرآن. الثقلان من الإنس والجن لم يفهموا من لفظ أبدا كما فهموا من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنها هي الغاية القصوى في الفصاحة والبيان. وكل كلام دون كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهو محتمل. لم يفهم الثقلان من لفظ كما فهموا من الأخبار والقرآن، فهو الذي استولى على التبيان كاستيلائه حقا على الإحسان. فهو سبحانه وتعالى، وأيضا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي استولى على التبيان كاستيلائه حقا على الإحسان إلى خلقه سبحانه وتعالى. ومراد الناظم هنا يريد أن يبين أن القرآن هو أحسن الكلام تبيانا، ولا يمكن لأحد أن يكون بيانه وإفصاحه أجود من بيان وإيضاح القرآن. فهو الذي استولى على التبيان كاستيلائه حقا على الإحسان، فلا أحد يجادل في أن الله سبحانه وتعالى هو ذو الجود والإحسان، وكل إحسان دون إحسانه سبحانه وتعالى فهو لا شيء. فكذلك البيان والفصاحة، فكل بيان دون بيانه سبحانه وتعالى بكلامه فهو لا شيء. قال: ما بعد تبيان الرسول لناظر صلى الله عليه وسلم، ما بعد تبيان الرسول لناظر إلا العمى والعيب في العميان. يقول الذي لا يفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يفهم. وهنا العيب ليس في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه في ذلك الفهم السقيم الذي لا يستوعب ولا يفهم كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر، نعم تفضل. فانظر إلى قول الرسول لسائل من صحبه عن رؤية الرحمن: حقا ترون إلهكم يوم اللقاء رؤيا العيان كما يرى القمران كالبدر ليلة تمامه والشمس في نحر الظهيرة ما هما مثلان، بل قصده تحقيق رؤيتنا له فأتى بأظهر ما يرى بعيان، بل قصده تحقيق رؤيتنا له فأتى بأظهر ما يرى بعيان، ونفى السحاب وذاك أمر مانع من رؤية القمرين في ذا الآن، فأتى إذن بالمقتضى ونفى الموانع. المقتضي. فأتى إذن بالمقتضي ونفى الموانع خشية التقصير في التبيان، صلى عليه الله ما هذا الذي يأتي به من بعد ذا ببيان، ماذا يقول القاصد التبيان يا أهل العمى من بعد ذا التبيان. أحسنت. هنا يضرب المصنف رحمه الله تعالى مثلا بعد أن بين، يعني هو قال المصنف رحمه الله في الصواعق، في كتاب الصواعق في تبيان ما تقدم، يقول: إن أبلد الناس وأبعدهم فهما يعلم مراد أكثر من يخاطبه بالكلام الركيك العادم للبلاغة والفصاحة، فكيف لا يعلم أذكى الناس وأصحهم أذهانا وأفهاما مراد المتكلم بأفصح الكلام وأبينه وأدله على المراد، ويحصل لهم اليقين بالعلم بمراده، وهل هذا إلا من أمحل المحال؟ يقول إن الإنسان البليد ضعيف السقيم الفهم يفهم مراد الإنسان الآخر الذي يتكلم بكلام ركيك عديم الفصاحة، يعلم ما يريد وما يخاطبه به، ويكون عنده يقينا ذلك المعنى للمراد، يكون يقينا عنده يبني عليه عملا ويكون مستقرا في نفسه ويقينا عنده. إذا كان هذا الواقع في كلام الفاهم أو المخاطب بليد الفهم والمخاطب قليل الفصاحة، ومع ذلك يحصل من كلامه عند الآخر ما يدل على اليقين والقناعة، فكيف لا يكون هذا في أفصح بيان وأعلى فصاحة من كلام الرب سبحانه وتعالى؟ لأنهم يقولون كلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذه ظواهر لا تدل على المعاني الحقيقية. سبحان الله، ظواهر لا تدل على المعاني الحقيقية، وإنما يجب علينا أن نعمل عقولنا حتى نحدد مراد الله سبحانه وتعالى من هذه الظواهر. فيضرب مثلا المصنف رحمه الله تعالى بحديث الرؤية، وهو حديث متفق عليه كما تعرفون، وحديث الرؤية من حيث الجملة أحاديث متواترة، فيشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أناس: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ فقالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. انظر إلى قمة الفصاحة والبيان. يبينه المصنف رحمه الله تعالى، يشرح هذا الكلام في الأبيات التالية، يقول: ف فانظر إلى قول الرسول لسائل من صحبه عن رؤية الرحمن عز وجل: حقا ترون إلهكم يوم اللقاء رؤيا العيان كما يرى القمران، إنكم سترون ربكم عيانا عيانا كما ترون الشمس وكما ترون القمر ليس دونها سحر. حقا ترون إلهكم، نسأل الله لا يحرمنا بذنوبنا فضله، حقا ترون إلهكم يوم اللقاء ورؤيا العيان كما يرى القمران كالبدر ليل تمامه والشمس في نحر الظهيرة ما هما مثلان. بل قصده تحقيق رؤيتنا له ما هما مثلان، يعني ليس الرائي، يعني هنا يريد أن يشير المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية بالرؤية لا بالمرئي، فلم يشبه الله عز وجل بالشمس أو بالقمر، إنما شبه رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بأبصارهم لله سبحانه وتعالى كرؤيتهم في هذه الدنيا للشمس في رابعة النهار وللقمر ليلة البدر ليس دونها سحاب. فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. قال: رؤيا العيان كما يرى القمران كالبدر ليل تمامه والشمس في نحر الظهيرة ما هما مثلان. بل قصده تحقيق رؤيتنا له. لماذا قال هل ترون هل ترون هل ترون الشمس في نحر الظهيرة ليس دونها سحاب؟ في أحد ما يرى الشمس؟ نعم، الأعمى، الأعمى لا يرى، وهي في عز الظهيرة يصطلي بحرها ويحس بها لكنه لا يراها لأنه أعمى. يقول: كالبدر ليل تمامه والشمس في نحر الظهيرة ما هما مثلان. بل قصده، لماذا ضرب المثل عليه الصلاة والسلام بذلك؟ قصده تحقيق رؤيتنا له بالله عز وجل. فأتى بأظهر ما يرى بعيان، أتى بأوضح شيء، أوضح شيء وأبين شيء هي الشمس. كما يقول القائل: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. يعني أنت في النهار في القائلة في الشمس في رابعة السماء ويقول لك السوف الصائي الجدلي: أثبت أني في النهار. فمن أصعب ما يكون الدلالة على البدهيات، شيء واضح ما كيف يدل عليه وهو أمر بدهي واضح جدا. ولذلك فالمنهج القرآني هو الاستدلال بالبدهيات على المشكلات. الأمر البدهي الواضح يستدل القرآن عليه، لا يستدل القرآن به لا عليه، على خلاف منهج المتكلمين. فمنهج المتكلمين هو الاستدلال على البدهيات، يذهبون أعمارهم وجهودهم وأوقاتهم وعقولهم في إثبات ماذا؟ في إثبات الأمر البدهي. ولا شك أن هذا يأخذ جزءا من أوقاتهم ويشغلهم عن الأمور التي تحتاج فعلا إلى إثبات وإلى دليل. ولذلك لا غرابة نجد إن أول موضوعات علم الكلام والمنطق أول موضوعاتها هو إثبات أن حقائق الأشياء ثابتة، أن حقائق الأشياء ثابتة. يعني إذا قلت لك هذا جبل، هذا اللي خلفنا هذا جبل، يعني تعلم حقيقة أنه جبل، لأنه قد يقول لك الخصم: هذا في نظرك أنت، لكن احتمال أن يكون هذا السحاب وليس جبلا، فلا بد أن تثبت لي أن هذا جبل. تقول: نحن في النهار وهذه الشمس مشرقة، فيقول: لا، احتمال أن هذا النور الذي نراه أنه من القنابل العنقودية المضيئة وليس الشمس التي تزعم أنت. فأثبت لي الآن أن هذه شمس، ماذا تصنع بمثل هذا؟ ولذلك تلاحظون يا أخوان المتكلمون أشغلوا أنفسهم طيلة حياتهم إلى أي نتيجة وصلوا؟ وصلوا إلى أن هذا الوجود لا بد له من موجد. من هو هذا الموجد؟ ما صفاته؟ ما حقه علينا؟ هذه مسألة، هذه تبيع لها عدل. إذا كان هذا الجهد الجهيد هو في إثبات أن هذا الوجود لا بد له من موجد، وأدلتهم أيضا عليها من الاعتراضات وفيها من المتناقضات ما لا يخفى على عاقل. والله سبحانه وتعالى يذكر قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. هذه المسألة مسألة محسومة بدهية لا تحتاج إلى جدل ولا إلى نقاش. أكبر منكر لوجود الرب عز وجل هو فرعون، قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى. ولكنه لما رأى، لما أدركه الغرق، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يا سبحان الله، هذا اللي يقول ما علمت لكم من إله غيري، يوحد الله عز وجل، ما هو بيثبت وجود الله، إنما يوحده سبحانه وتعالى وأنه لا إله إلا هو وأنه من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل كنت من الكافرين، هل ينفع هذا الكلام الآن؟ انتهى. فهذا، ولذلك قال الله عز وجل وجحدوا بها بألسنتهم واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم، قال نعود، ماذا خرجنا شوية، نرجع إلى كلامنا. يقول بل قصده قصد النبي صلى الله عليه وسلم حينما طرح هذه الأسئلة وسؤال، سأله الصحابي يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب، ما قال نعم ولا لا، إنما أراد قصد تأكيد هذه الرؤية. فقال تعال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ الشمس في أحد ما يشوفها وهي في يوم سحاب، ما في يوم صحو ليس فيه سحاب، ما كل يرى الشمس إلا الأعمى. طيب، ولم يكتفي بهذا السؤال، طرح سؤال آخر، قال لا يا رسول الله، قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ طبعا تعرفون روايات الحديث، هل تضارون يعني تتزاحمون ويضر بعضكم بعضا من أجل أن تنظروا إلى الشمس، يعني يجمع بعضكم بعضا ويقول شوف الشمس هناك، والآخر يأتي إليه ويحاول أن ينظر ويدقق، وإلا كل إنسان يرى الشمس من غير مضارة ولا مزاحمة، ولا كما جاء في الحديث الآخر هل تضامون يعني ينضم بعضكم إلى بعض من أجل رؤية الشمس أم لا، وهي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في القمر ليلة البدر، في القمر ليلة البدر يعني في ليلة تمامه واكتماله ليس دونه أيضا سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم، وهذا بعد هذه الأسئلة وهذا الأسلوب في غاية الإقناع والدلالة على المراد، يأتي بحرف التوكيد، فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك سبحانه وتعالى. يقول بل قصده التحقيق رؤيتنا له، فأتى بأظهر ما يرى بعياني، أظهر ما يمكن أن يرى في الوجود هو الشمس والقمر، ها؟ قال ونفى السحابة، وذاك أمر مانع من رؤية القمرين في ذا الآن. حتى ولهذا يعني ذكر المقتضي وهو الذي أتى بعد، قال فأتى إذن بالمقتضي، بالمقتضي فأتى إذن بالمقتضي ونفى الموانع خشية التقصير في التبيان. أتى بالمقتضي، فالمقتضي القمر ليلة البدر هو أوضح ما يكون، والشمس في ربعة النهار هي أوضح ما تكون، ونفى المانع أتى بالمقتضي ونفى المانع، والمانع هو الذي يمنع الرؤية من ذلك هو السحاب، ونفى المانع، إذن النتيجة تحقيق الرؤية، تحقيق الرؤية. هل هناك فصاحة وبلاغة أتم وأكمل من هذا الأسلوب النبوي في في في في الوصول إلى اليقين المقطوع به؟ هل هناك لسان يمكن أن يأتي بأقوى من هذا الدليل الإقناعي القطعي لإثبات حقيقة ما؟ أبدا. فأتى إذن بالمقتضي ونفى الموانع خشية التقصير في التبيان، صلى عليه الله، صلى الله عليه وسلم، صلى عليه الله، ما هذا الذي يأتي به من بعد ذا ببيان؟ يعني هل هناك إنسان يأتي ببيان أفصح وأكمل وأتم من بيانه صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا. ماذا يقول القاصد التبيان يا أهل العمى من بعد ذا التبيان؟ ماذا تقولون إذا كنتم تريدون وتقصدون البيان والإيضاح، ماذا تقولون بعد هذا التبيان يا أهل العمى والإيضاح؟ وهنا قال: فبأي لفظ جاءكم قلتم له ذا اللفظ معزول عن الإيقان؟ تفضل. فبأي لفظ جاءكم قلتم له ذا اللفظ معزول عن الإيقان فالعقل لا يهدي إلى تفصيلها. يقول المصنف رحمه الله تعالى، هنا يشير إلى طبق قاعدة أهل التأويل، لو أن يعني هذه القاعدة طردت في تطبيقها في النصوص لفسدت التصانيف الوجود كلها، ولما استفدنا من أي كتاب ولا من أي علم، لأن هذه ألفاظ محتملة لمعاني وظاهرها غير مراد، فنحن نحتاج إلى من يحدد لنا هذه الألفاظ والمعاني. نعم. فيقول: فبأي لفظ جاءكم قلتم له ذا اللفظ معزول عن الإيقان؟ أي لفظ جاءكم في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قلتم هذا معزول عن اليقين، وضربتم في وجهه، في وجه الكتاب والسنة، وضربتم في وجهه بعساكر التأويل دفعا منكم بلياني، لو أنكم والله عاملتم بذا أهل العلوم وكتبهم بوزاني، فسدت تصانيف الوجود بأسرها، وغدت علوم الناس ذات هواني. يعني أن القول بأن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يفيد اليقين والعلم، لو عملوا به كلام سائر المصنفين والعلماء لفسدت تصانيفهم ولم يعد لها أي فائدة تذكر. يقول مصنف رحمه الله تعالى في الصواعق في بيان هذه المسألة، يقول: فمن قال إن اليقين لا يحصل بألفاظه، أي بألفاظ الوحي من كتاب السنة، ولا يستفاد العلم من كلماته، كان قدحه في بيانه أعظم من قدحه في مراد سائر العلماء المصنفين. ومن قدحه في حصول العلم واليقين بمرادها، وإلا كان قدحه في مراد عامة الآدميين أقرب، وقدحه في معرفة البهائم في لغاتها أقرب. ومن كان قوله مستلزما لهذه اللوازم كان قوله من أفسد أقوال بني آدم، وكان قوله قدحا في العقليات والشرعيات والضروريات. يقول: لو أنكم عاملتم كلام الناس، كلام العلماء وكلام المصنفين، بما عاملتم به كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لفسدت التصانيف كلها، لا أصبح لا قيمة لها ولا لكلام العلماء، لأنه ما من كلام إلا وهو محتمل ويحتاج إلى تأويل، ويحتاج إلى من يحدد مراد المتكلم به، إذن فسدت العلوم كلها. إذا كان كلام الله الحق المبين سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأبلغهم وأحرصهم على البيان والإيضاح، لا يفيد العلم ولا يفيد اليقين، وظواهر تحتاج إلى تأويل، فما بالك بكلام غيرهم؟ لا نقول كلام العلماء. فلو طبقنا هذا الكلام، هذه القاعدة التي قد قعدتموها على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو طبقناها على كلام العلماء وكلام المصنفين، لما كان هناك في الوجود أي علم أو كلام يمكن أن يبنى به وعلم يستفاد من هذا الكلام البتة. قال: نعم، فسدت تصانيف الوجود بأسرها، وغدت علوم الناس ذات هوان. قال: هذا وليسوا في بيان علومهم مثل الرسول ومنزل القرآن سبحانه وتعالى. يعني فسدت العلوم وهم أولى بهذا، ما دام أنكم تطبقون هذا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: هذا وليسوا في بيان علومهم مثل الرسول ومنزل القرآن، فالله ورسوله، الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، أتم بيانا وأفصح وأبلغ في البيان. والله لو صح الذي قد قلتم قطعت سبيل العلم والإيمان. لو صحت هذه القاعدة التي طبقتموها على كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم لقطعت سبل العلم والإيمان بالكلية، خلاص. إذن كل كلام لا يفيد علم، كلام علماء ولا كلام مصنفين ولا كلام كبار ولا كلام صغار، لا يفيد علم، وهو ظواهر تحتاج إلى تأويل. قطعت سبيل العلم والإيمان البتة، فالعقل لا يهدي إلى تفصيلها، لكن ما جاءت به الوحيان. العقل لا يدل على تفصيل مراد الله أو تفصيل شريعة الله سبحانه وتعالى وبيانها. العقل دوره كما قال، يعني ضرب له مثلا، قال: كالمريض يسأل آخر يشكو إليه علته، فيقول: إنك تحتاج إلى طبيب، والطبيب في تلك العمارة. هذا دور العقل، يشخص أو يعرف ظواهر المرض، ويقول: هذا مرض يحتاج إلى علاج، وين علاجه؟ أعطني علاج. قال: لا، العلاج عند ذاك الطبيب الذي يسكن في المكان الفلاني. الطبيب هو الذي يعرف تفاصيل المرض وتفاصيل العلاج ويعطيك العلاج. لكن لو أن هذا الشخص العادي اللي سألته في الشارع، لو أنه قام وطلع لك ورقة وكتب لك روشتة، كانت النهاية معروفة. فهذا دور العقل مع النقل، دور العقل مع النقل أنه للدلالة على مكان الحقيقة. فالعقل يدل على أن الحق لا يكون إلا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فعليك يا باحثا عن الحق أن تذهب إلى ما دلك عليه العقل. أما أن تريد التفصيل من هذا العقل، فهذا العقل مثل الرجل في الشارع العامل الذي يشتغل في تنظيف السكة، الذي يسأله الآخر ويقول: أينما كان الطبيب أنا مريض، فيقول شوف في المكان الفلاني في العيادة الفلانية بس. تقول لا أبيك تكشف علي، أبيك تكتب لي علاج. فإن جلس هذا يعني صار عنده نوع من النشوة، وما دام أنه طلب منه هذا الشيء وهو أكبر من أن يكون، فجلس ويصرف له العلاج ويصرف له الدواء، فالنتيجة معروفة. فهؤلاء لما أتوا إلى رجل الشارع إلى العقل وعلموا منه أنه يدل على ويعرف مكان الحق، تركوا الحق وبحثوا عن هذا وطلبوا منه أن يبين لهم تفصيل ما ينفعهم. قال فالعقل لا يهدي إلى تفصيلها، لكن ما جاءت به الوحيان هو الذي يهدي إلى تفصيلها. فإذا غدا التفصيل لفظيا ومعزولا عن الإيقان والرجحان، فهناك لا علما أفادت لا ولا ظنا، وهذا غاية الحرمان. ما دام أن نصوص الوحي التفصيل، تفصيل نصوص الوحي إنما هي ألفاظ لا تفيد علما ولا ظنا، فهذا غاية الحرمان من نصوص الكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهناك لا علما أفادت لا ولا ظنا، وهذا غاية الحرمان. نعم. قال لو صح ذاك القول لم يحصل لنا قطع بقول قط من إنسان. وهذا صحيح، يعني طرد هذه القاعدة يعود على المقصود، هذا ما سيأتي بعد ذلك. يقول لو صح ذاك القول لم يحصل لنا قطع بقول قط من إنسان، فطرد هذه القاعدة يعود على المقصود من وضع اللغات بالإبطال، لأن كل الألفاظ لا تدل على معانيها، لا تدل على معانيها. وغدا التخاطب فاسدا وفساده أصل الفساد لنوعد الإنسان. نعم. إذن نكتفي، أقول إذن نكتفي بهذا. إذن يقول لو صح ذاك القول لم يحصل لنا قطع بقول قط من إنسان، وغدا التخاطب فاسدا وفساده أصل الفساد لنوع ذا الإنسان. فقلنا إن هذا يعني كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا يبين أن طرد هذه القاعدة يعود على المقصود من وضع اللغات بالإبطال. يقول المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة في الصواعق، يقول تحت فصل بعنوان الفصل 14 في أن التأويل يعود على المقصود من وضع اللغات بالإبطال. قال والمقصود أن العبد لا يعلم ما في ضمير صاحبه، انتبهوا معي، والمقصود أن العبد لا يعلم ما في ضمير صاحبه إلا بالألفاظ الدالة على ذلك. فإذا حمل السامع كلام المتكلم على خلاف ما وضع له وخلاف ما يفهم منه عند التخاطب، عاد على مقصود اللغات بالإبطال، ولم يحصل مقصود المتكلم ولا مصلحة المخاطب، وكان ذلك أقبح من تعطيل اللسان عن كلامه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا واضح، يعني إذا كان يعني كل كلام في دلالته على المعنى مشكوك فيه ويحتاج إلى ما يدل على المراد، أصبح لا قيمة للتخاطب بين الناس. فأنت تقول سلام عليكم، قل ماذا يعني بالسلام عليكم هنا، يعني هل ما مقصوده، ماذا يريد؟ فأبقى أفكر أنا في تحديد مرادك من هذا اللفظ، لأنك قد تعني خلاف ما سمعته أنا منك ولم تفصح عن مرادك أنت. لو كانت هذه القاعدة التي أصلوها في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مطبقة في تخاطبنا نحن، هل سيبقى هناك علم، سيبقى هناك يقين في كلام بعضنا لبعض، سيبقى هناك يعني وسيلة لفهم المراد في التخاطب فيما بيننا؟ إذن ما قيمة هذا التخاطب إذن ما دام أنه لا يدل على الحق؟ وإذا كان هذا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بكلام غيره من أحد الناس والبشر. ونكتفي بهذا ما دام أن الأذان قد أزف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.